حقا لقد وعظتنا الأيام والدهور على مر الأيام والشهور وعلمنا أن الحزن يعقبه السرور وأن العامل بالتقى مشكور كم أفنت الدنيا بأهلها من دور أهو عمى في العين أم هو عور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إن قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء يا قارئا أفض علينا ورتل علينا القرآن ترتيلا فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة مستمعين سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد شخصت بصري إلى عنان السماء ليلا فوجدتها قد ملئت بالنجوم والكواكب والمجرات ثم أردت أن أزداد يقينا فشخصت بصري في منتصف النهار فوجدت الشمس صافعة ثم أردت أن أزداد يقينا فشخصت بصري إلى الأرض فوجدت عليها الجبال رواسيا وقد شقت فيها الأنهار ثم بدأت أنظر في حقيقة نفسي وأخاطب جوارحي أيها العينين من الذي أبصركما من ماء جارية أيها اللسان من الذي علمك الفصاحة والبيان أيها الأذنين من الذي أسمعكما من عظم فكان الجواب صنع الله الذي أتقن كل شيء أصلي وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي دخلت أم جميل وأنا أقول أم قبيح على أبي بكر الصديق وقالت واللات والعدة إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضخنا رأسه بحجري هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار سيدنا أبي بكر فضحك سيدنا أبي بكر الصديق فقال له الحبيب لما تضحك يا أبا بكر قال يا رسول الله أم جميل تقول واللات والعزى إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضخن رأسه بحجر هذا وأنت بجواري ولم تراه فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا معلم البشرية جمعاء إن كان قد اعترف السيد المسيح بالأدب فقال أدبت نفسي بنفسي فأنت قلت أدبني ربي فأحسن تأديب صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى سر الأسرار الإلهية وعلى صاحب الشجرة النورانية حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النبر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معر ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى اصحابه وعلى اتباعه الى ان يرث الله الارض ومن عليها أيها الإخوة المؤمنون وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان وعادت الطيور إلى أوكارها بطانا بعدما من الله عليها بالرزق وتمخض النهار ليلد إلينا ليلا جديدا تلمع في سمائه النجوم، لأن الليل دائما يجمع بين الأحبة، وما أعرج وأسري بالحبيب إلا ليلا، لأن بالليل يلتقي الحبيب مع حبيبه. يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة، وأسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العز من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزنت الأرض على فراقه وفرحت السماء لقدوم روحه الطاهرة، في ليلة تكريم الحاج أحمد مكبر الشاذلي عمدة قرية الأمير وعميد علات الشاذلي في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذا الجسد الطيب وهذه الروح التي عادت إلى باريها. وهذه طبيعة الحياة، كما قال أحد الصالحين عند موته: اكتب في وصيتي أن أتصدق بالثياب الذي أرتديه، لأنني جئت إلى الدنيا حافيا عاريا، ولا بد وأن أعود إلى ربي حافيا عاريا. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرفت بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السلمي القارئ والمقيم بدكنس، وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بأولاد سق فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام. إخوة الإمام، مع خير ذي بدء، مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم المسلمي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسر الله بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما فإنما يسرناه بلسانك إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة الرحمن على العرش الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى هذا الضوء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فَلَمَّا

يا عطايا أتعشق قال ألقها يا موسى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي Thank you. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذا ما طلبه النبي الأصمر الذي قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى. وحبيبنا محمد قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي وقار جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم المسلمي والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما إلى راحلنا الكريم الحاج أحمد أكبر الشاذلي عميد عائلات الشاذلي وعمدة قرية الأمير ويتوافد الجميع من كل أنحاء المحافظات ليقدموا العزاء للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام يتقدم الأستاذ محمد أحمد مقبل والأستاذ إبراهيم أحمد مقبل ومعالي المهندس حلمي أحمد مقبل والكابتن إيهاب الوصيفي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة من داخل السرادق المقام والإنارة والهندسة الصوتية لؤلؤة سرادقات محافاة الشرقية إحدى مخازن الحاج سيد خطاب بأولاد صقر. شاكر واجب لأفا الحاج سيد محمد وأولاده بالفريحة. إخوة الإيمان والإسلام، ولقد ربط قارئنا التلاوة بأواخر سورة مريم وأول سورة طه، وسورة مريم التي تتعلق بالسيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والذي جاء أيضا إلى مدينة القاهرة وتعلم في كتاب مصر. وأيضا سيدنا موسى عليه السلام أيضا جاء إلى مدينة القاهرة، ولكن فرق بين السيد المسيح عيسى بن مريم وبين سيدنا موسى عليه السلام. جاء عيسى من فلسطين إلى القاهرة ومع أمه مريم العذراء بعدما طعن في شرفها وطعن في طهارتها ونقائها، وهي أنقى من السحابة في السماء. ولكن بعد ذلك تتعرض التلاوة إلى سورة طه، ولقد قرأ الله طه وياسين قبل أن يخلق القلب بألفي عام، فقالت الملائكة طوبى لألسنة تتلفظ بهذا وطوبى لصدور تحمل هذا بين طيئاتها. والسيد موسى عليه السلام الذي قال لرب العزة تبارك وتعالى: يا رب احبس ألسنة الناس عني، فقال الحق تبارك وتعالى: يا موسى هذا شيء لم أصطنعه لنفسي، نسبوا إلي الفقر وهم الأغنياء وأنا أغنى الأغنياء، وجعلوا لي ذرية في الأرض وهو القائل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يا موسى اصبر على خلقي وجفاهم كما صبرت على من أكل رزقي وعبد غيري. قال: يا رب ومن يستظل في ظلك يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله؟ فيرد عليه قائلا: تقي القلب نظيف اليدين. وسيدنا موسى عليه السلام عندما قال لرب العزة تبارك وتعالى: يا رب أرني أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا موسى لن تستطيع أن تراه، ولكن إذا أردت أن أسمعك أصوات أمة محمد أسمعك. قال: بلى يا رب. فنادى الجليل: يا أمة محمد، فردوا عليه من أصلاب الرجال ومن بطون الأمهات: لبيك يا رب. فقال: وعزتي وجلالي، إني أعطيتكم قبل أن تسألون واستغفرت لكم قبل أن تستغفروني. وسيدنا موسى عليه السلام أيضا الذي جاء من مدينة القاهرة إلى مدينة صان الحجر سيرا على الأقدام، وسيدنا موسى في منتصف الطريق تآكل الخف الذي كان يلبسه من شدة حرارة الشمس، وما أصابه من الجوع والألم والعطش، فرفع يده إلى السماء قائلا: يا رب إني وحيد فريد مريض جائع عطشان. فأوحى الله إليه قائلا: يا موسى إن كنت عطشان أرويتك، وإن كنت جوعان أطعمتك، وإن كنت مريض شفيتك، ولا تقل وحيدا فريدا فأنا معك في كل زمان ومكان يا موسى. هذا هو أدب الأنبياء في صيغة الحوار وكيفية الحوار مع الذات العلية. لم يطلب سيدنا موسى أن يكون صاحب منصب أو له السيادة والريادة على قوم أو على بني إسرائيل، وإنما طلب من ربه قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الدعاء كان سبب في انطلاق سيدنا موسى عليه السلام، وأصبح صاحب فصاحة وصاحب بيان. ثم بعد ذلك ينتقل سيدنا موسى عليه السلام من مدينة صان الحجر، كل ذلك مشيا على الأقدام، لينتقل إلى قرية تابعة لمركز أبو حماد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى جبل الطور إلى مناجاة الذات العلية. وقالوا له: يا موسى، كيف عرفت أن الذي يناجيك هو الله؟ فقال: لو كان عبدي يخاطبني وأخاطبه لأسمعت صوته من جهة واحدة، ولكن كلما التفت عن يميني وكلما التفت عن يساري ومن أمامي ومن خلفي سمعت صوت الذات العلية، فعلمت أن الذي يخاطبني وأخاطبه هو الله رب العالمين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدينة اليمن ليتم التعاقد بينه وبين إحدى بنات سيدنا شعيب. وإذا سئلت يوما من هو النبي الذي تزوج بنت نبي؟